إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك، كتاب النكاح. وحديثنا اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة رفاعة القرظي، طلقها زوجها ثلاثا، بت طلاقي يعني طلقها ثلاثا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فبعد أن تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير ذهبت لتشكو زوجها الجديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يذكره أهل العلم في عيوب النكاح، في باب عيوب النكاح. فلما ذهبت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن معه مثل هدبة الثوب، أي أنه لا يقدر على جماع زوجه وعلى إتيان زوجه، أي أنه عنين لا يقدر على جماع زوجه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرأة هذه المرأة في كلامها، يعني لما قالت عن زوجها إن معه مثل هدبة الثوب، زي ما احنا نقول ببعد كده، لا بيهش ولا بينش، ملوش في اي حاجة خالص. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في اخر الحديث: يا ابا بكر، الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني أتريدين أن تطلقي من زوجك هذا عبد الرحمن بن الزبير وتعودي إلى زوجك الأول؟ ثم قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يتم النكاح الصحيح. لابد أن يتم نكاح صحيح، نكاح صحيح. فهذا الحديث كما قلنا يذكره أهل العلم في باب عيوب النكاح. طب هذه المرأة لما اشتكت زوجها وقالت إن الذي معه مثل هدبة الثوب، يعني رجل عنين، يعني لا ينتشر ذكره، لا يستطيع أن يأتي أهله، لا ينتصب قضيبه، لماذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها؟ لأن هذا المرض كما يقول العلماء هو من الأمراض التي يجوز للزوجة أن تفسخ عقد نكاحها من زوجها. لو أن المرأة اكتشفت أن زوجها عنينا لا يستطيع أن يأتي أهله ولا يستطيع أن يقوم بالمعاشرة الجنسية المعاشرة الزوجية، فلهذه المرأة أن تفسخ زواجها. لماذا لم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح؟ جاء في رواية عند الإمام البخاري أنها بينما هي تتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الرحمن بن الزبير اللي هو مين؟ زوجها الثاني. جاء عبد الرحمن بن الزبير زوجها الثاني. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه المرأة تشكو زوجها والنساء يحن بعضهن إلى بعض قالت لقد اخضر جلدها، يعني من شدة الحزن عليها وهي تشكو زوجها كأن عائشة تأسفت على هذه المرأة وصدقتها. فبينما هي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زوجها ومعه ابنان له من غيرها، يعني الرجل بيخلف ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى غنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. يعني كررت الكلام، يعني كل اللي معاه عامل زي حتة الجماشة دي، يعني إيه لا يقوم لا يستطيع أن يأتي زوجه. فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. وطبعا عند القضاء عند القاضي يجوز للرجل وللمرأة أن يصرح بمثل هذا إذا لم يتضح الحق إلا بهذه الإيه؟ بهذه الأمور. ولكنها ناشز تريد رفاعة، يعني تريد أن تعود مرة أخرى إلى زوجها الأول. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك، يعني لو أن هؤلاء أولاد له وإن كنت كاذبة فيما تقولين لم تحلي له، أو قال لم تصلحي له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال فأفطر معه ابنين. فقال أبنوك هؤلاء عيالك دول؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فهذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني هم أولاده وليس به إيه؟ وليس به عيب. إذن لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفسخ هذا النكاح أولا لأن هذه المرأة كانت كاذبة، لأن هذه المرأة كانت إيه؟ كانت كاذبة. فحينئذ لا يحل لها أن تطلب الطلاق. ليه؟ لأنه لا عيب بزوجها، لا عيب يفسخ النكاح بزوجها، هذا الذي ادعته في زوجها غير موجود، غير موجود. وإن كانت صادقة، وإن كانت صادقة فلا يحل لها كذلك أن تفارق زوجها الأول حتى يجامعها زوجها الثاني نكاحا، وحتى يأتيها زوجها الثاني إتيانا صحيحا. إتيانا إيه؟ صحيحا. لأن المرأة لا تحل لزوجها الأول إذا طلقت ثلاثا منه إلا أن تتزوج رجلا آخر وأن يدخل بها وأن يأتيها إتيانا صحيحا كما يأتي الرجل زوجه. لا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد الإيه؟ كما قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا. ولذلك العلماء قالوا أن كلمة النكاح في لسان الشرع غالب الاستعمال المقصود بها العقد مجرد الإيه؟ إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مش المقصود بالنكاح هنا العقد مجرد العقد، إنما الدخول وأن يغيب الفرج في الحشفة وأن يأتيها إتيانا صحيحا، أن يأتيها إتيانا إيه؟ إتيانا صحيحا. إذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأنه لا عيب، والأمر الثاني أنه قال لا حتى يذوق عثيلتك وتذوقي إيه؟ وتذوقي عثيلته. هذا الحديث كما قلنا يذكره العلماء في العيوب في النكاح. هناك بعض العيوب والتي بها يمكن للزوج أن يفسخ نكاحه، وكذلك للمرأة أن تفسخ نكاحها. يعني يحصل تفريق بين الرجل والإيه؟ والمرأة، يحصل تفريق بين الرجل بين الرجل والمرأة. فكما قال العلماء قالوا الأصل أن الزوج يعقد على المرأة وهي سليمة من العيوب. ده الأصل، إن الرجل يعقد على المرأة وهي سليمة من العيوب، وكذلك الرجل، يعني لابد أن يكون سليما من العيوب. فإذا ظهر بأي منهما عيب، لو ظهر بأي منهما عيب بعد العقد أو قبل الدخول أو بعد الدخول، كل هذه الأمور لها أحكام، لها أحكام مختلفة، يكون أو يحق للزوج وللزوجة الفسخ. يحق للزوج والزوجة كذلك الايه؟ الفسخ. فإذا بان العيب، لو العيب بان قبل العقد وعلم به الطرف الآخر، يعني قبل ما يعقده الرجل قال لامرأته اعلمي أنني مثلا أنه عنين، يعني لا يستطيع أن يأتي أهله، أنه مجبوب يعني مقطوع الذكر، أنها رثقاء يعني لا يستطيع أن يأتيها لوجود عظم أو لحم في فرجها، إلى غير ذلك، أنه أبرص، أن بها جزاما. لو أن المرأة صالحت زوجها بهذا العيب، أو أن الزوج صارح امرأته بهذا العيب ورضي كل منهما بعيب الآخر ورضي وتم العقد، لا يجوز لأحدهما بعد ذلك أن يطالب بفسخ العقد، أن يطالب بفسخ الإيه؟ لأن العقد تم عن فراد. ولذلك العلماء قالوا فإذا كان العيب قبل العقد وعلم به الطرف الآخر، في هذه الحالة لا خيار، يعني لا يجوز لها أو له أن يطالب بالفسخ، ويبطل حق الطرف الآخر في الفسخ. فلو عقد على امرأة وهو يعلم أن بها مرضا في جسدها أو أن بها تشوها، فلا حق له في الفسخ. لا حق له في الإيه؟ لا حق له في الفسخ. ليه؟ لأن العقد تم عن إجبدا، قبل ما يتم العقد، قبل أن يتم الإيه؟ قبل أن يتم العقد. ألا يعلم إلا بعد عقد النكاح. طب تم عقد النكاح وبعد ذلك علم كل منهما بعيب صاحبه، بعيب إيه؟ صاحبه. فينظر، فإن كان العلم بالعيب قبل الدخول، يعني هو كان يعلم بالعيب قبل الدخول، ففي هذه الحالة يتحقق للمتضرر الفسخ. فإن كان العيب في المرأة فللرجل أن يفسخ العقد ويسترد المهر. يعني هو علم بالعيب قبل الدخول، بعد العقد وقبل الايه؟ وقبل الدخول. احنا قلنا الامر الاول قبل العقد، ما تمش عقد ولا حاجه وما رحمش عند المأذون. لا، المساله الثانيه ان هذا العلم كان بعد العقد، بعد كتب الكتاب، بعد كتب الايه؟ بعد كتب الكتاب، دون ان يعلم كل منهما بعيب صاحبه. فان كان العيب في المراه، ان كان العيب في المراه يعني اكتشف أن المرأة بها برص مثل، اللي هو البياض الذي يصيب الجلد عافانا الله وإياكم، أو بها جذام بعض الحبوب كده، أو الفتحات بتظهر في الجسد ثم ينتهي بماء، أو أن المرأة مصابة بالإيدز فالله العافية، إلى غير ذلك من الأمور. لو أن الرجل علم بهذه العيوب بعد العقد فله حق الفسخ وأن يسترد المهر، أن يسترد الإيه؟ أن يسترد المهر، لأنها لم تخبره إيه؟ لم تخبره بذلك. طب وإن كان في الرجل، يعني العيب ظهر في الإيه؟ ذهب الرجل، هذه العيوب ظهرت في الرجل، فينفسخ العقد، وليس للمرأة حق في المهر إلا أن يكون قد سمى لها مهرا فتستحق النصف. ينفسخ العقد وليس لها مهر إلا أن يكون قد سمى لها مهرا، يعني هو تم العقد دون تسمية الايه المهر، فليس لها ايه، ليس لها مهر. وإن كان تم مهرا فلها نصف هذا الايه المهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بعد العقد، بعد الايه، بعد العقد. نعم، هنعرف هل الأمراض مقتصرة على هذه الأمراض ولا هناك أمراض أخرى، ولا هنعرف هذا الكلام إن شاء الله بعد قليل. طب إذا علم بالعيب بعد الدخول بها، يبقى احنا أول حاجة قبل العقد، بعد العقد، بعد الدخول، بعد الدخول بها. والدخول يتحقق بوطء المرأة، ده في لغة الشرع المقصود به الدخول، يتحقق بوطء المرأة أو بالخلوة بها، أن يخلو بها. فينظر إن كان العيب في الرجل، لو كان العيب في الرجل فيتحقق المهر، فيتحقق الفسخ ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها. يبقى لو كان العيب بعد الدخول لها الحق في الفسخ ولها المهر، نعم، ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لو كان العيب بعد الدخول، لو كان العيب بعد الايه، واحد دخل، بعد ما دخل بيجلعها الطرحة لقاها جرعة مثلا. إلا بقى لو كانت حلقة على الموضة بقى حاجة تانية. فإن لم يكن تم لها مهرا، طب لو ما تم لهاش مهر، يعني كتبوا عقد دون تسمية الايه المهر، فلها مهر المثل، لها مهر الايه بما استحل من فرضها، يعني لها مهر المثل. شوف اختها كم مهرها، كام بنت عمها كم مهرها، كام اللي في في في وسط العائلة او من نفس كم مهرها كام، فلها، ده معنى لها مهر الايه، لها مهر المثل. وترجع وتطالب الزوجة بذلك، ترجع وتطالب الزوجة بايه بذلك، هذه الايه، هذه المرأة. يبقى ده لو كان العيب في الرجل ودخل بها فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. وبعض العلماء فرق إن كانت هي الذي أخفت على زوجها أو إن كان الذي أخفى وليها، فقالوا إن كان الذي أخفى وليها فالمهر عليه، المهر عليه، لأنه هو الذي غش هذا الايه هذا الزوج. وإن كان العيب في المرأة، يعني العيب الأول كان في الرجل، طب إن كان العيب في المرأة بعد أن دخل هو الذي وجد هذا الإيه، وجدها مثلا بها برص أو جذام أو إلى غير ذلك، أو عيب كهذا الذي ذكرناه مثلا، ففي هذه الحالة يحق له الفسخ، والمهر يسترده إن كان قد دفعه، المهر يسترده إن كان قد دفعه، ولكنه يسترده ممن غرر به. يعني إن كانت هذه المرأة هي التي خدعته فيسترد المهر إيه؟ منها، وإن كان وليها هو الذي خدعه فيسترد المهر منه، يسترد المهر منه. فإن كان الولي يعلم فيأخذ المهر منه، وإن كان الولي لا يعلم بعيب المرأة وهي التي أخفته، ففي هذه الحالة تطالب المرأة بهذا الايه بهذا المال. حد عنده اي اشكال في هذه الامور؟ يبقى لو كان قبل العقد يتم الفسخ من ناحية الزوج او من ناحية الزوجة، بعد العقد كذلك يتم الفسخ من ناحية الزوجة أو من ناحية، فإن سمى للمرأة مهرا فلها النصف، وإن لم يسم لها مهرا فليس لها إيه؟ فليس لها شيء. وإن كان بعد الدخول، فإن كان العيب في الرجل فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها، وإن كان العيب في المرأة فلا مهر لها. وإن كان الغاش هو وليها فيرد المهر أو يؤخذ المهر من نعم استحل. عيب طارئ يعني. العلماء قالوا إذا كان العيب طارئا فينظر لكلام أهل الطب، فإن كان يرجى برؤه فيمهل سنة، وده قضاء كبار الصحابة، إن كان يرجى برؤه فيمهل إيه؟ يمهل سنة. وإن كان لا يرجى برؤه، يعني قال الأطباء أن هذا المرض سيدوم مع هذا الرجل أو مع هذه المرأة، فله الفسخ. وللمرأة المهر كاملا بما استحل من فرجها، لأنها لم تخفي شيئا عليه بعد الدخول. لا، يتم فسخ لهذا العيب. طب ما هو العيب الذي يحق به فسخ النكاح؟ هل هذه الأمور التي ذكرناها فقط؟ أن يكون الرجل عنينا، يعني ذكره لا ينتشر، أو أن يكون مجبوبا، يعني مقطوع الذكر مثلا في حادثة أو في غير ذلك، أن يكون أبرص، أن يكون إلى غير ذلك من العيوب التي عدها أهل العلم. فبعض أهل العلم يعدها عدا، بعض العلماء يعدوها عد، يعني يذكر هذه العيوب التي ذكرناها، وبعضهم يحدها حدا، يعني يحط لها حد وليس بالعدد. فالحنابلة والشافعية والأحناف يعدونها، الحنابلة والشافعية والأحناف يعدونها، فيذكرون الجزام والبرص والرق. الرق اللي هو انسداد فرج المرأة، وطبعا لا شك ان هذا له علاج في عصرنا الحديث، هذا لم يكن له علاج في الماضي. ان كان العيب يعالج طبيا فلا يعتبر عيبا، لا يعتبر عيبا، طالما اننا سنزيل هذا الايه، نزيل هذا العيب. او مجبوبا او عنينا، يبقى هم عددوا كده كم نوع؟ جزام، برص، رق، مجبوب، عنين. مجبوب ايه؟ عنين. طب الطريق الثاني، ومنهم من قال ان ضبط العيوب انما هو بالحد وليس بالعد. بالحد وليس بالايه؟ يعني ايه بالحد؟ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم، وكذلك اختيار كثير من العلماء المتأخرين. قالوا والضابط في ذلك أن كل ما ينفر من الاستمتاع يعد عيبا، أن كل ما ينفر المرأة أو المرأة من الاستمتاع يعد إيه؟ يعد عيبا. وأدخلوا في العيوب، أدخلوا في العيوب التي في الجسد، يعني لم يقتصروا على عيوب الجسد فقط، فأدخلوا عيوبا كذلك تختص بالمال والعشرة، كأن يكون بخيلا، أو أن يكون كثير الغضب، أو أن يكون مدمن خمر، أن يكون مدمن خمر. فهم حدوها حدا، يعني وضعوا لها حد، كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر يعد عيبا. ولا شك إن هذا القول أضبط وأوضح. ليه؟ لأن هناك الكثير من الأمراض التي قد تظهر بعد ذلك، هناك أمور هي أشد من الأمراض، كسوء الخلق مثلا على الدوام، أو إلى غير ذلك من الأمور. إلى غير ذلك. نعم. كده طبعا يجي مجال مثلا لابد أن يكون العيب معتبرا. يعني لو واحد ما يضربش مراته بالسواك وبعدين يقول ده عيب، أو يضربها للتأديب ويقول ده عيب. نعم. نعم. حتى لو كانت الرائحة. نعم. فيلم. نعم. ما احنا قلنا كل ما العيب هو كل ما كان منفرا من الاخر اذا لم نستطع معالجته، فان استطعنا معالجته فهذا لا يعد ايه؟ لا يعد عيبا. هذا نعم نعم. ما احنا الضابط اللي هو العيب الذي لا يختلف احد على انه عيب، لا يختلف احد على انه عيب، او على ان الامر لا يطاق في العيش معه. يعني ممكن لو بتشخر ونايم تنام في اوضه وانا في اوضه. ما هو لا، زي ايه مثلا؟ زي مثلا موضوع الشخير مثلا. لا، ما هي الرائحه دي ممكن يكون لها علاج. احنا قلنا اي عيب له علاج لا يعد الا اذا كان عيبا مستديما، الا اذا كان عيبا لا علاج له، ماشي، الا اذا كان عيبا يعني قد يلازم المرأة او يلازم الرجل، او لا تستطيع المرأة او الرجل ان يعيش مع الاخر، فهذه ضوابط لهذا الايه، لهذا العيب. انما احنا قلنا مش مجرد العيب اليسير يسمح للرجل او المرأة ان يفسخ الايه، ان يفسخ العقد. ما هو الاصل في هذه العيوب انه يمنع استمتاع كل واحد بالاخر، يمنع استمتاع كل واحد بالايه؟ شك ان مثل هذه الامراض لا تمنع الاستمتاع، لا تمنع الايه، لا تمنع استمتاع الزوج بزوجه او كذلك العكس. لا لا لا، جاي ايه؟ لا لا، هو بيتكلم سواء هو قال مثلا ايه الفشل الكلوي مثلا، هذا لا يمنع الاستمتاع. لا لها حق الفسخ، لها حق الفسخ، لها حق الفسخ طالما ان هذا المرض اصابه، حق وليس الوجوب. يعني هي من حقها ان هي تفسخ، من حقها ان هي لا تفسخ، مش واجب عليها ان هي تفسخ. نعم. ايه؟ حد يقرا عليه؟ ده امر له علاج ليس عيب. طب في مسائل متعلقة، مسائل معاصرة تتعلق بهذا الامر ذكرها العلماء. يعني هل مسألة العقم تعد عيبا؟ هل مسألة العقم تعد عيبا؟ واحد انسان تزوج امرأة ثم وجدها عقيم، وجدها ايه؟ عقيم. وده الصحيح انك تقول امرأة عقيم مش عقيمة، امرأة عقيم. فلو ثبت طبيا ان الرجل والمرأة عقيم فهل هذا يحق فيه فسخ النكاح؟ قال العلماء اذا امكن علاجه وابى صاحبه العلاج، يعني رفض انه يتعالج، فيحق للطرف الاخر الفسخ. اما لو كان ليس له علاج فليس بعيب، لانه لا يمنع من كمال الاستمتاع، لا يمنع من كمال الاستمتاع. وعدم حصول الولد لا يمنع من تحقق بعض مقاصد النكاح. يعني العلماء توسطوا في هذه المسألة، قالوا إن كان يعالج فبها ونعمة، وإن لم يكن يعالج فليس إيه؟ فليس عيبا يحق به الإيه؟ يحق به الفسخ، خاصة أنه لا ضرر في ذلك، وأن الإنسان من الممكن أن يتزوج بأخرى، من الممكن أن يتزوج إيه؟ بأخرى. طب الأمراض المعدية، الأمراض المعدية، إذا كان في الرجل أو المرأة مرض معدي فهذا يعد عيبا، مثل الإيدز، وكذلك التهاب الكبد الوبائي اللي هو إذا كان معديا يعدي يعني، ونحو ذلك. فقال العلماء: أولا، من أصيب بهذا المرض فلا يجوز له أن يتزوج من امرأة سليمة حتى ولو رضيت. من أصيب بهذه الأمراض كالإيدز مثلا، لا يجوز له أن يتزوج من امرأة سليمة حتى ولو رضيت، حتى بشرط إيه؟ حتى يقرر الأطباء أن ثمة وسائل يمكن بها الوقاية من هذا المرض. يعني لو أن رجلا علم أن هذه المرأة مصابة بمرض الإيدز، وإحنا عارفين صلى الله عليه وسلم أن مرض الإيدز معدي، مرض الإيدز معدي، هل يجوز للرجل أن يتزوج من هذه المرأة؟ لا، قال العلماء: لا يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة حتى، إلا أن يقرر الأطباء أن هناك وسائل يستطيع بها المرء أن يقي نفسه من هذا الإيه؟ من هذا المرض. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن الإقبال على هذا فيه قتل، فيه قتل للنفس، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم إيه؟ إن الله كان بكم رحيما. مسألة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي اشتراط عدم الإنجاب، هل هذا عيب يحق به الفسخ؟ الرجل يشترط على زوجته ألا تنجب، أو هو يشترط أو هي تشترط عليه عدم الإيه؟ عدم الإنجاب. قال العلماء: والذي يظهر أن هذا الشرط خلاف المقصود الشرعي، أن هذا الشرط خلاف المقصود الإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكاثروا، وقال: تزوجوا الودود الإيه؟ الولود، تزوجوا الودود الإيه؟ الولود. فهو ينافي المقصود الشرعي من عقد النكاح، فإذا شرطا ذلك، لو اثنين اتفقوا على كده، فهذا الشرط فاسد لا يجب الوفاء به، هذا الشرط فاسد لا يجب الوفاء، لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء إيه؟ لا يجب الوفاء به. إنما عقد النكاح صحيح، ليه؟ لأن ده شرط زائد على شروط العقد، زي ما قلنا في الدروس اللي قبل ذلك، شرط زائد على شروط الإيه؟ لأن أركان العقد إيه؟ تكاملت، في زوج وفي زوجة وفي عقد إيه؟ وفي صيغة العقد الإيه؟ النكاح، وفي خش الشروط، وفي شهود، وفي ولي، الأمور كلها إيه؟ الأمور كلها مكتملة. إنما العلماء قالوا أن الأسباب التي تمنع النكاح على نوعين، تمنع الإنجاب، الأسباب اللي تمنع الإنجاب نوعين، إما منع الإنجاب مطلقا، يعني أن يكون هناك منع للإنجاب مطلقا، مثل إزالة الرحم، المرأة عشان تريح نفسها تعمل إيه؟ تشيل الرحم، مثل إزالة الرحم أو ربطه، بيحصل عملية، بيعملوا عملية ربط للإيه؟ لعنق الرحم، ربط العنق لعنق الرحم حتى لا يتم الإيه؟ الإنجاب، أو إزالة ما ينتج الحيوانات المنوية، الذكر يزيل مثل خصيتين اللي هي بيتم من خلالهما الإيه؟ إنجاب الحيوانات المنوية، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا لأنه خلاف المقصود الإيه؟ المقصود الشرعي. أما إن كان منع الإنجاب مؤقتا، اللي احنا بنسميه بإيه؟ تنظيم النفس، تنظيم الإيه؟ تنظيم النفس، كأن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل، أو ما يسمونه اللولب مثلا، أو أن يتناول الرجل بعض الأدوية، فالأظهر أن هذا جائز طالما أنه لم ينوع منع الإيه؟ الإنجاب مطلقا. ليه؟ لقول جابر رضي الله عنه، حمد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهنا. كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل يعني أن يفرغ الرجل منيه خارج فرد الإيه؟ المرأة، يعني يباشر زوجته، إنما عند الإنزال المني يفرغ منيه وخارج إيه؟ ومع ذلك لم ينهى القرآن، لم ينهى القرآن عن ذلك. نفس إيه العلة من ذلك؟ عدم الرغبة في الإنجاب في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، في هذا الوقت. فإن كان المقصود هو مسألة تنظيم مثلا حتى يتربى الولد مثلا، أو حتى يبلغ من العمر مثلا 2 3 4 على حسب التربية، ثم بعد ذلك يستأنف عملية الإنجاب، فهذا لا بأس، هذا لا بأس به. إنما إذا كان المقصود عدم الإنجاب مطلقا، عدم الإنجاب مطلقا، فهذا لا يجوز. حتى هذه الأمور اللي هي أخذ الأدوية مثلا أو اللولب أو ما إلى غير ذلك، لابد أن يكون مشروطا بشروط. إيه الشروط دي؟ أن يأمن الضرر لما هو متقرر في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. إن يكون يثبت طبيا أن هذه الحبوب أو أن هذا الجهاز ليس له أضرار طبية، ليس له أضرار إيه؟ طبية. هذا أولا. ألا تتخذ هذه الأسباب وسيلة، ألا تتخذ وسيلة لترك بعض الأحكام الشرعية. الأدوات دي المرأة لا تتخذها وسيلة لترك بعض الأحكام الشرعية، كأن تستخدم المرأة الحبوب لتطيل عدتها مثلا، تطيل عدتها سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة أو ما إلى غير ذلك. ألا تستعمل هذه الأسباب إلا بإذن الزوج، لابد أن تستأذن زوجها في ذلك، لابد أن تستأذن زوجها في إيه؟ في ذلك. بهذه العيوب التي ذكرها أهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة اللي هي عيوب الإيه؟ عيوب النكاح. يبقى لو أن رجلا اكتشف عيبا في امرأته قبل العقد، العيب العيوب المعتبرة اللي احنا ذكرناها، فله حق الإيه؟ فله حق الفسخ. بعد العقد كذلك له حق الإيه؟ حق الفسخ. بعد الدخول ها إن كان العيب فيها ها فيسترد الإيه؟ وإن كان العيب فيه فلها المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. حد عنده أي إشكال في هذا الحديث؟ نعم تفضل. لا، لأن شرط زائد على مقتضى العقد. إيه؟ طبعا عند القاضي يجوز، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي؟ يجوز إن لم يتضح الحق إلا بذلك يجوز. نعم. طبعا، لأن ده فيه غش للزوج، هذا عيب في المرأة ينبغي للرجل أن يطلع عليه، ينبغي للرجل أن يطلع عليه. وهو الدكتور مفتي، الدكتور بيقول له ما تقولش، لما هو الدكتور مفتي، هو الدكتور أخبره أن عندها مرض. طيب ما هو الدكتور مفتي، ما ينفعش. وبعدين هذا المرض من الممكن، الروماتيزم ده بيأثر على الرجل والكلام والركب والكلام ده كله. طيب يعني معنى ذلك ان هذا المرض من الممكن ان يتطور، ومن الممكن ان يعيق الزوجة بعد ذلك عن مباشرة الحياة الزوجية واعمال الزوجية. اللي هو ايه، ان ده ان المرأة لا ذنب لها في ذلك يعني. نعم إذا كان العيب فيه. طب أنت يعني تظن أن عدم الإنجاب من الأمور التي تمنع الاستمتاع بالمرأة أو استمتاع المرأة بزوجها؟ نعم نعم، قد يعتبر هذا الايه العيب بالنسبه للنساء. نعم لا، الحد ارجح، الحد ارجح، لان كما قلنا هناك عيوب خلقيه لعلها تكون أسوأ من العيوب الايه او من العيوب الخلقيه او التي ايه هي موجوده في هذا الايه في هذا الانسان. المرأة لو فسخ عقدها لها أن تعتد كذلك ثلاثة قروء. نعم طب في مسألة ما مسألة الهدم، مسألة الهدم، وهي في الحديث بتاع رفاعة أو زوجة رفاعة. يعني ايه مسألة الهدم؟ يعني لو أن رجلا طلق زوجته طلقة ثالثة، دي بائنة لا إشكال فيها، لا إشكال لا إشكال فيها، ثم تزوجت برجل آخر زواجا صحيحا فطلقها الثاني، فلا ضير أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد وزواج جديد. طيب لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم بانت منه يعني انقضت العدة ولم ترجع إليه، وتزوجت برجل آخر، تزوجت برجل ثم طلقها زوجها الثاني، فعادت إلى زوجها الأول، فعادت إلى زوجها، فهل تعود بزواج جديد وبطلقات جديدة أم تبني على الطلقات الأولى؟ مفهومة؟ يعني لو راجل طلق مراته مرتين وبعدين بانت منه في فترة العدة هو ما ردهاش، فإيه هي ما صدقت تزوجت، ثم إيه أنها طلقت من زوجها الثاني وأراد زوجها الأول أن يردها مرة أخرى، تعود إليه بطلاق جديد؟ يعني لو قال لها أنت طالق فتتحسب واحدة، ولا يبنى على الطلاق القديم؟ يعني لو قال لها أنت طالق تبقى دي الثالثة أو تبقى دي الثانية. هذه المسألة تسمى مسألة الهدم، مسألة الإيه؟ وهذه المسألة يعني ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال أنها تبني أن الزوج يبني على الطلاق الأول، يعني هو طلقها ماشي أو بانت منه على طلقتين، يبقى فاضل كم طلقة؟ واحدة. بانت منه على طلقة يبقى فاضل اثنين، فاضل ايه؟ اثنين. وقال بهذا القول أكابر الصحابة، قال بهذا القول أكابر الصحابة، يعني قال بهذا القول اثنان من الخلفاء، عمر رضي الله عنه وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده القول الأول ان هي ايه؟ ان يبنى على ما مضى من طلقات. وقال بالقول الثاني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قال بالقول الثاني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. والله هو كل الذي نقل عنه قالوا ان الذي يهدم، وده مذكور عن كبار الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة، قالوا هؤلاء الذين قالوا أنه يبني، قالوا إن الذي يهدم هو الطلاق المفتوت، يعني الإيه؟ أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا. أما إن طلقت عن رجعة فيبنى على ما، المهم إن هي مسألة إيه خلافية، يعني أردنا إن إحنا إيه هو من رجح، من رجح قال أن هذا قول اثنين من الخلفاء، قول اثنين من الخلفاء، وكذلك وأضيف إليهم أبي بن كعب وهو كذلك من كبار الإيه من كبار الصحابة، إنما هي ليس فيها نص، مسألة اجتهادية. نعم ما احنا قلنا هي مسألة اجتهادية لا نص فيها، من قرأت له الترجيح انما رجح بان القول الاول هو قول كبار الايه الصحابة فقط، هذا هو الذي رجح ايه رجح به. الحديث الذي بعد ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة، خلي بالك من الحديث ده لان الناس كتير بتغلط في الحديث فهم الحديث ده، من السنة اذا تزوج البكر أقام، إذا تزوج البكر يعني إذا تزوج الرجل البكر المرأة البكر أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب، فعندك العكس، من السنة إذا تزوج، تقول نص الحديث اللي عندنا، من السنة إذا تزوج على الثيب أقام عندها سبعا وقسم كده صح؟ ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. بعض الناس بيفهم هذا الحديث أن الرجل إذا تزوج المرأة البكر لا يخرج من بيته لا لجمعة ولا لجماعة ولا لأي عمل من أعمال الخير، يقعد في البيت أسبوع، يقول له مخرجش ليه، يقول لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال ايه من السنة اذا تزوج الرجل البكرة ان يقيم عندها سبعا، ان يقيم عندها ايه، ان يقيم عندها سبعا، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في من تزوج امرأة على اخرى، في من تزوج امرأة على اخرى، يعني هب ان رجلا تزوج امرأة، تزوج بكرا على امرأته، فمن السنة أن يقيم عند هذه البكر سبعا ثم بعد ذلك يقسم، خلي دي يومين ودي يومين، إنما ما أن يدخل على زوجته الثانية على زوجته الجديدة هذه يقيم عندها سبعا إذا كانت بكرا، إذا كانت إيه، والغرض من ذلك الإناث، الغرض من ذلك الإيه، وإزالة الوحشة بين الزوجين، وإزالة الوحشة بين الإيه. فإذا تزوج امرأة ثيبة على زوجته الأولى فمن السنة أن يقيم عندها ثلاثا، أن يقيم عندها، ولكن يخرج إلى الجمعة ويخرج إلى الصلاة ويخرج إلى الجماعات. ولذلك قال الشافعي، ولعل هذه المسألة قديمة، مسألة إن ما يخرجش من البيت دي مسألة قديمة جدا منتشرة منذ القدم، ولذلك قال الشافعي في المختصر، مختصر المزن، قال ولا أحب أي لمن زفت إليه امرأة ألا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة، ونص على ذلك في الأم. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي هذا العلم لما سئل عن الرجل يبني بزوجه، عبد الرحمن بن مهدي سئل عن الرجل يبني بزوجه يعني يتزوج امرأة أيترك الجماعة يعني على فهم هذا الحديث، قال لا، ولا صلاة واحدة، ولا صلاة واحدة، لو دخل بعد العصر ينزل يصلي المغرب فين، في المسجد، ينزل يصلي المغرب في المسجد، ولا صلاة واحدة. وحضر صبيحة بني على ابنته، عبد الرحمن بن مهدي تزوجت ابنته في الصباح في صلاة الصبح، صبيحة بني على ابنته، فخرج فأذن ثم مشى إلى بابها، خرج وأذن لصلاة الصبح ثم مشى إلى بابها، فقال للجارية قولي لهما يخرجان للصلاة، قل لهم يخرجوا إيه، يصلوا. فخرج النساء والجواري فقلنا سبحان الله أي شيء هذا، انت ايه ده اللي بتعمله ده؟ سبحان الله، اي شيء هذا؟ فقال لا ابرح مكاني، مش هتحرك من هنا حتى يخرج للصلاة. فخرج بعدما صلى الناس فارسلا بهما الى مسجد اخر. يبقى عبد الرحمن بن مهدي ما رخص لزوج ابنته ان يتخلف عن صلاة الجماعة حتى في صلاة واحدة، صلاة الصبح. وهذا الحارث بن حسان تزوج ليلة فحضر صلاة الصبح مع الجماعة، حضر صلاة الصبح مع الجماعة، فالجماعة العوام بقى الناس اللي هم عندهم فهم الحديث ده. فقال له أصحابه أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ فقال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جمع لامرأة سوء. والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح في جمع، يعني في جماعة، إنها لامرأة إيه؟ بصلاة واحدة، مش بيقعد في البيت أسبوع، ماشي؟ عشان إيه؟ عشان السنة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أو أنس رضي الله عنه والصحابي لما يقول من السنة، العلماء يقولون أن هذا الحديث يكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيقولوا ده اسمه مرفوع حكمي، مرفوع إيه؟ في مرفوع قولي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ده مين اللي قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اسمه مرفوع قولي، يعني من قول النبي. إنما لما الصحابي يقول من السنة أمرنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا او يامرنا بكذا، فالعلماء يقولون ان هذا اسمه مرفوع ايه؟ ده اسمه مرفوع حكمي. ولذلك قال الحافظ العراقي في الفيته، قال قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو، قول الصحابي من السنه او نحو امرنا، يعني لو قال من السنه او امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. يعني لو قال بعد ما النبي مات بعشر سنين بعشرين سنة، طالما أن الصحابي قال من السنة يبقى ده إيه؟ لا حكم الإيه؟ الرفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الإيه؟ هو الذي قال هذا الكلام. حد عنده أي إشكال في هذا الحديث؟ طيب. ما على اساس انه قال من الايه؟ من السنة، على اساس انه قال من السنة. الحديث الذي بعد ذلك ونختم به هذا الباب. نعم. نعم، ماشي، جزاك الله خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. لو أن الإنسان أتى أهله يعني مش دخل البيت، لا، لأن ممكن تفهم أتى أهله على ذلك عموم، ولكن فسره ما بعده أنه قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يهدي أهله لما قال فإنه إن يقدر بينهما ولد، دل على أن الإتيان المقصود في الحديث إنما هو الإيه؟ الجماع، إنما هو الجماع. فلو أن رجلا قال عند إتيانه لأهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله بينهما ولدا لم يضره شيطان أبدا. والعلماء طبعا قالوا أن ظاهر هذا الحديث غير مقصود، لأن معنى أن لن يضره شيطان أبدا أنه معصوم، أنه إيه؟ أنه معصوم، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء أو للملائكة ممن جبلهم الله عز وجل على الطاعة. ولذلك قال العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يضره الشيطان أبدا، أي أنه وإن فعل معصية يوما ما فيوفقه الله عز وجل إلى التوبة، إلى الإيه، أو أن الضرر الذي يصيبه في هذه الحياة الدنيا إنما يقع على بدنه دون قلبه، يقع على بدنه دون، وإن عصى الله يوفق إلى التوبة، يوفق إلى الإيه، يوفق إلى التوبة. ولذلك جاء عن مجاهد، ومجاهد كان تلميذا نجيبا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، بل هو من أنجب تلاميذ عبد الله بن عباس، قال إن الذي يجامع، اسمعوا لهذا الكلام لأنه بناه أو قاسه على أمر آخر، قال إن الذي يجامع ولا يثني يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. شوف بقى خطورة عدم الإيه تسمية. طب من أين أتى مجاهد بهذا الكلام؟ هذا نظير من يأكل ولا يسمي. ما الذي يحدث؟ يأكل الشيطان. هذا نظير من يدخل بيته ولا يسمي. ما الذي يحدث؟ يبيت الشيطان معه. فكأن مجاهدا قاس هذا الأمر على هذه الإيه، على هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين جزاء ذلك، قال فإنه إن يقدر بينه ولد لا يضره شيطان، لا يضره شيطان إيه، لا يضره شيطان أبدا، خاصة أن الشيطان يتربص للإنسان منذ أن يولد، منذ أن ينزل من بطن أمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم، كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم، فإنه جاء يريد أن يطعن فطعن في الحجاب. لذلك أي مولود أول ما بينزل بيعمل إيه؟ بيصرخ، صحيح؟ طب من أين جاءت هذه الصرخة؟ لكزه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبئه بالعداء ويقول له أنا عدو لك منذ هذه الإيه؟ اللحظة. إلا من؟ إلا عيسى ابن مريم، إلا عيسى ابن مريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا إلا عيسى ابن مريم. حتى الأنبياء لكزوا هذه اللكزة، حتى الأنبياء لكزوا هذه الإيه؟ وهذه الطعنة لا تعني المعصية والوقوع في المعصية، إنما هو تنبيه أنني معك حتى تموت، أنني معك حتى. فلما جاء أن يطعن عيسى ابن مريم طعن في الحجاب، طعن في الإيه؟ يعني أخطأ الطعن، الحجاب اللي هو المشيمة، الرحم، رحم المشيمة التي تكون حول الجنين إذا نزل من بطن أمه. فبدل ما يطعن عيسى ابن مريم طعن في الحجاب. قال الحافظ ابن حجر والحجاب هو المشيمة التي يولد، التي فيها الولد. طب لماذا حدث هذا مع عيسى؟ استجابة لدعاء أمه عندما قالت، استجابة لدعاء زكريا عندما قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، بك وذريتها من الشيطان الإيه؟ من الشيطان الرجيم. فالإنسان ينبغي عليه إذا أتى أهله ينبغي عليه أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم ختم المصنف رحم الله هذا الباب بحديث عقبة بن عامر، وده حديث قيم جدا، حديث إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت، قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمو أخو الزوج، وما نعم ليس الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إياكم والدخول على النساء، يعني طالما أن هذه المرأة ليست محرما لك لا يجوز لك أن تختلي بها، ولا يجوز لك أن تدخل عليها طالما أن محرمها غير موجود، طالما أن زوجها، طالما أن أباها غير إيه؟ غير موجود. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. بعض العلماء فسر الحم على ظاهره، الحم اللي هو الحمى، الحم اللي هو الايه؟ الحمى. طب اياكم الدخول على النساء. طب ارايت الحم؟ طب حمى الزوجه لازم يخش، اللي هو ابو ابوها لازم ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. الحم الموت يعني ايه الحم الموت؟ يعني كما ان هذا، كما ان الموت لابد ان يقع على الرجل، فلا بد من دخول هذا الرجل على زوج ابنه، زوجة ابنه، ماشي؟ يعني ملازم، ولا ضير في ذلك، ولا ضير في ذلك. وبعض العلماء قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، أن المقصود بالحم، الحم كما فسره الليث اللي هو أخو الزوج، أخو الإيه؟ ابن عم الزوج. طب ده بيخش ويدخل، أخو الزوج وابن عم الزوج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. يعني هذا هو أشد ما ينبغي أن يحذر الإنسان منه، ينبغي أن يحذر من هذا أشد من حذره من الغريب. مش اتهام لأخ الزوج، إنما ليه؟ لأن هذا الأمر يكون فيه تساهل. أخ مراتك داخل قاعد مش موجود، يخش يجيب حاجة مش شجة حتى لو هي مش موجود، الأمر بيحصل فيه إيه؟ بيحصل فيه تساهل، بيحصل فيه إيه؟ في تساهل. وبعدين أخو الزوج، أخو الزوج، وبعدين يقول لك ده لو ليها مش عارف عريانة مش عارف إيه. أنت يا أخي أنت بتشكك، أنت نيتك سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله، قال: الحم والموت. الحم والموت يعني يحدث أو تحدث هذه الأمور بسبب هذا الإيه؟ تساهل، بسبب هذا التساهل، فيقع ما لا يحمد عقباه. فكما أن الموت هو نهاية البدن، حياة البدن، فإن دخول هذا الرجل على الزوجة في غياب الزوج يكون به موت الدين، يكون به موت الدين، لأن هذا الأمر عياذا بالله قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. وكم رأينا من امرأة كرهت زوجها بسبب أخ زوجها عياذا بالله. وبعض العلماء قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، يعني أن التساهل في هذا الأمر اللي هو دخول أخ الزوج أو ابنه، كل من كان قريبا للزوج يسمى حمو، دي في اللغة، كل من كان قريبا للزوج يسمى ايه؟ وكل من كان قريبا للزوجة يسمى ختن. اسمه ايه؟ اسمه ختن. فبعض العلماء قال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت؟ قالوا: لأن هذا الأمر يحدث فيه تساهل، وبالتالي قد يؤدي إلى الوقوع في الزنا، وقد يكون هذا الرجل متزوجا فيقام عليهم الحد اللي هو الرجم، فيؤدي بهم الأمر إلى الموت، يؤدي بهم الأمر إلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على الإيه؟ ولكن لو أن أناسا صالحين دخلوا في رفقة، مش واحد لوحده، دخلوا في رفقة على امرأة ليزوروها وهي مريضة، أو ليعودوها، أو ليقدموا لها خدمة، فهذا ليس بخلوة، هذا ليس بشرط أن يكونوا صالحين، بشرط أن يكونوا صالحين. إنما أن يدخل الرجل على امرأة وحدها في شقتها أو في بيتها، فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الإيه؟ الموت، يعني احذر من التساهل، خاصة مع مثل هؤلاء. بل وجدنا والله في المدن، وجدنا المرأة تتكشف أمام أخي زوجها من كشف الشعر أو من كشف بعض الذراع، أو وهذا كله يحدث من بسبب التساهل. بل إن بعض الرجال ما أن يجد أخاه في بيته في غيبته وأن امرأته أدخلته وقد يعني يستريح قليلا على سريره إلا ويفرح بذلك. يفرح إيه بذلك؟ ليه؟ لأن امرأته قامت بالواجب في غيابه، قامت بالواجب في غيابه. فنقول لهؤلاء يعني التساهل لا يكون إلى مثل هذا الإيه الحد. وغلق هذا الباب ليس تشكيكا في نية الآخرين، ولكن هناك باب في الفقه اسمه سد الذرائع. اسمه ايه؟ لماذا حرم الشرع النظر الى النساء؟ من باب سد الذرائع، لان النظرة تؤدي الى المعصية، الى الوقوع في الفاحشة. نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء فخرب البيوت كما يقولون. الشيطان يتدرج مع الانسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والايه الحم والموت. نعم يا شيخ عبد الرحمن. لا، برضو لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك، بشرط الصلاح، بشرط الصلاح. نعم، زواج المسيار خليه الدرس الجاي ان شاء الله، عشان احنا اطلنا عليه. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. لا، هو المقصود به عند الإتيان فقط. لا لا لا. محمد، عمي، الله يكرمك، بارك فيك. عمي، تفضل.